يعني اعتراف من العلماء النصارى الذين اسلموا ألفوا في هذا الموضوع. منهم واحد من الأحبارهم الكبار جدا جداني يدعى عبد الأحد داود، كان من كبار علماء المتبحرين جدا في علومهم، ثم أسلم لله سبحانه وتعالى وألف كتبا اصطلح منها كتابات محمد في التوراة والإنجيل، وأيضا رد على أهل الطريق يدعى الأبد عبد الأحد الأثوري أو الكلداني، كان له فعل رفيع جدا عندهم وأسلم ويعني انتصر في التوحيد وله حب كبيرة جدا في هذا الموضوع. أيضا كما حكينا لكم من قبل أيضا عبد الناصر بن مالك الطيرسي كان أكبر علماء النصارى في الصرف. وراء التركات العباسية الهجري وأيضا أسلم بسبب هذا النص الذي سلمناه عليكم الآن وله قصة طويلة معروفة. من هؤلاء أيضا أو مما يرجع في هذا المقام أن الشيخ عبد الوهاب النجار كما حكى في كتابه في قصة الأنبياء أنه تقابل مع عالم كبير جدا من علماء النصارى ومن علماء اللغة اليونانية القديمة يدعى كارلون لينو، لقيه مرة فسأله فقال له ما معنى كلمة الفرق لي التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ فقال له إن القطب والأباء يزعمون يقولون إنها بمعنى المعزي أو المعين أو الوكيل أو السامع. فقال له إني لست أسأل يعني قطبا ولكني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في أداب اللغة اليونانية القديمة، أنا أسألك لك التخصيص لكن أسألك إيه كعالم في اللغة اليونانية، أخبرني الاشتقاق اللغوي عندكم كلمة الفرق ليس ما معناها؟ قال إنه الذي في اسمه حمد كثير. قال يعني الذي يواسب أربع التفضيل من حمد. قال نعم. فقال له أليس هذا هو محمد عليه السلام لأن اسمه من أسمائه أحمد. فقال يا أخي أنت تعرف كثيرا وركز على هذا. فالشاهد يعني هذه حقيقة لغوية معروفة إذا رجع إلى اللغتين عرف هذه الحقيقة يعني كلمة طرفليد هي عبارة عن أربع التفضيل من الحمد يعني أحمد. وهذا مبشرا الرسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فيعني الأمر واضح غاية الوضوح. فهم لما ترجموا لم يحافظوا على كلمة أحمد ولكن ترجموها بالإيه؟ بالمعنى لأن المسيح تكلم بها بالعبرية واضح. ثم لما ترجمت إلى اليونانية المسيح ما تكلم يونانية كان يتكلم باللسان العبراني قومي بني إسرائيل. فلما ترجمت إلى اليونانية ترجموا معنى العلم وبقى فجعلوها الفرق ليس بمعنى أحمد أيضا. وقد كانت هذه البشارة سبب إسلام الفاضل عبد الله بن زمان كما بينه في كتاب صحة الأبيد بالرد على أهل الصليب. وقد نبذ النصارى بعد الأناجيل المصبحة باسم محمد لكونها سجن في حروق أهوائهم كإنجيل برنابا ففيه التصريح بقوله إلى أن يجيء محمد رسول الله كما نقله في إظهار الحق. وإذا كان هذا حالهم في تراجمهم في لقب إلههم ولقب خليفته ما علم فكيف يرجى منهم صحة بقاء لفظ محمد أو أحمد؟ ألا إن سيف الحق أمضى وسهام الصواب أنفق فثمة من الأوصاف الصريحة والأسائل الصحيحة ما يبقى معه وسة لحائر. هذا وفي كتبهم مشاهير كثيرة تعرض لذكرها جملة من العلماء مما أناف عن العشرين. قال النووي لعل ما لم يصل إلينا منها أكثر وقد اقتصرنا على ما قدمناه رغما من الاختصار ولسهولة الوقوف على البقية من مثل إعلان نبوة النووي وإظهار الحق وغيرهما. وقال صاحب إظهار الحق الشيخ رحمة الله عليه رحمة الله إن من أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول سهل وجود البشارات المحمدية في كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام وابن إشعيا وبنيامين ومخيريق وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود، ومثل بحيرة ونسطورة الحبشي وزغافر ووثقف الرومي الذي أسلم على يد يحيى الكلبي وقت الرسالة فقتلوه، والجارود والنجاشي والسود والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من علماء النصارى، وقد اعترف بصحة نبوته وعموم رسالته رفض قيصر أبوه وكما تعرفون الخطبة موجودة في طولها في أول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. و يعني هرقل لما جمع أبا سفيان ومن معه وسأله عدة أسئلة، في نهاية هذه الأسئلة قال: إن يكن الذي قاله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ويعني بين أنه كان يتمنى أن يتجسم ويتكلف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا قومه للإيمان بمحمد عليه السلام. فلما عافوا حيصة الوحوش وصاروا قال له: أنا كنت أحسنوكم، أنا كنت أمتحن يعني إخلاصكم ووفائكم وثباتكم على دينكم، فحينئذ سجدوا له وأقروا. واضح لك هو في الحقيقة آثر الملك عن الإيمان بالرسول عليه السلام وبالحديث. ولو أنه كان عنده فقه ووعي وفهم لتأمل في قول النبي عليه السلام في الرسالة التي بعث فيها لحية الكفي إليه، يقول له فيها إيه: أسلم أسلم، فوعده بالسلامة. لكنه لم يفقه، لو أنه عرف أن هذا رسول الله وهو يعده بأنه إذا أسلم سوف يسلم، إذا أسلم لله سوف يسلم من السوء ولم يصيبه أحد بسوء خطر، فما سقها ذلك وأثر الدنيا على سعادة الآخرة. كذلك المقوقد صاحب مصر وابن سوريا وحبيب بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم ممن حملهم الحسد على السخاء ولم يسلموا. ولما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى مدران وحجهم بشأن عيسى عليه السلام وحجهم دعاهم إلى المجاهلة بأمره تعالى، يعني فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إذا كنتم متقين أنكم على الحق تعالى ونبتهل. فخافوا وأشفقوا ونكحوا على أعقابهم خوفا من شر مغبتها، فكانوا كقوم فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف، يحتمل أن يكون مستأنفا وأن يكون مفسرا لمكتوبا، يعني مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف يعني أنه يأمرهم بالمعروف إلى آخره. قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، الطيبات أعم من الطيبات في المأكل، يعني ليست فقط الطيبات في المأكل كما بينا في التفسير، لكن أيضا تعم يعني طبعا من الفحوم، تعم أيضا البحائر والسوائل والوقائق والحام. ومن الطيبات في حكم الشريعة كالبيع وما خلا كسبه عن كحل، وكذا الخبائث هي ما يستخدم من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة وغيرها من المكاسب الخبيثة. في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة. ومعروف أن هذه الحقيقة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أن هذه الشريعة الإنسان ودين اليسر ودين السماحة، هذه حقيقة جعله من دين الإنسان بالضرورة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم، يريد الله ليغير لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. واضح؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، خير الدين أو أحب الدين الله الحنيفية السمحة، إن هذا الدين مسيح، وإن هذا الدين يسر، وغير ذلك من النصوص القاطعة، لأن هذا الدين دين اليسر والسماحة. بل إن التيسير من يعني القواعد الأساسية في هذه الشريعة الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي غيه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقدمنا أن الإسرة والأغلال استعارة لما كان في شرائعهم من الأشياء السابقة، فمنها تحريم طبخ الجافي بلبن أمه، ومنها نظام الأعياد التي يعجزونها لله في السنة، وهي عيد الفطير وعيد الفطار وعيد المظالم، وكذلك عيد كل سبت لا يعمل فيه أدنى عمل أدنى عمل، وكذلك كبت المزارع، ففي كل سنة تابعة تكتب للأرض لا يزرع فيها ولا يقطف الكرم، بل تكرم الأراضي عقلا وغلات الكروم مأكلا لفقراء شعبهم ووحوش البرية. ومنها أن من ضرر أباه أو أمه أو كتمهما او تمرد عليهما واعطاهما يقتل حتى. وكان من يعمل يوم السبت يقتل، ومن كان به جن او تابعه يرجم بالحجارة حتى يموت. ومن تزوج فتاة فادعى انه لم يجد لها عذرة ثم تبين كذبه جميعا يقتلان، الاثنين يقتلون. واذا امسكت امرأة عورة رجل تقطع يدها، واذا نطح ثور رجلا او امرأة فمات الممسوح يرجم الثور ولا يؤكل لحمه. ومن اضطجع مع امرأة قامت يقطعان من بعضهم. ومن طلق امرأته ثم تزوجت اخر وطلقها او مات عنها فلا يجوز لزوجها الاول ان يرجعها. وغير ذلك من الاثار التي تقدم بعضها في اخر سورة البقرة. قال الجسمي: تدل الآية على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكثر الشرائع، وأنه وضع عن أمته كل تفل كان في الأمم الماضية، وذلك نعمة عظيمة على هذه الأمة. وتدل على وجوب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره للجهاد، ونصرته لنصرة دينه، وكل أمر يؤدي إلى توحيد ما يتصل بذلك، لأن جميع ذلك من باب النصرة. هذا مما لا، وهذا لا يخص بعصره، فجميع ذلك لازم الى انقضاء التكريم. يعني كل مسلم مطالب ان يكون من انصار السنه، يعني ان ينصر النبي عليه الصلاه والسلام في حياته وينصر سنته بعد وفاته. ولعل الجهاد بالبيان وايراد الحجه ووضع الكتب فيه وحل شبه المخالفين يزيد في كثير من الاوقات على الجهاد بالسيف، ولهذا قلنا منازل العلماء في ذلك اعظم المنازل. وقال العلامة الزقعي وعيد الحقيقة به في غاية الروعة، يقول: لما تراسل في الآي وقال المدى في أخاصيص موسى عليه السلام. السوز عرفنا منذ فترة كما تلاحظون انتقلت إلى الكلام على قصة موسى عليه السلام ومحاوراته مع قومه وأحوائه. فيقول: لما تراسل في الآي وقال المدى في أخاصيص موسى عليه السلام وبيان منافذه العظام ومآثره الجسام، وكان ذلك ربما أوقع في بعض النصوص أنه أعلى المرسلين منصبا وأعظمهم رتبة. ساق سبحانه وتعالى هذه الآيات هذا السياق على هذا الوجه الذي بين أعلاهم مراتب، أعلاهم يعني أعلى الرسل مرتبة، وأزكاهم مناقب، الذي خط برحمته من يؤمن به من خلقه قوة أو فعلا، وجعل سبحانه ذلك في أثناء قصة بني إسرائيل اهتماما به وتعزيلا له مع ما سيذكر مما يظهر افضليته ويوضح اكمليته بقصته مع قومه في مبدا امره واوسطه ومنتهى في سوره الانفال وبراءه باكملها، كلها في بيان شان النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. ثم قال الدقاعي: لما تم ما نظمه تعالى في اثناء هذه القصص من جواهر اوصاف هذا النبي الكريم حتى على الايمان به إيجابا له على وجه علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف. يعني الجاب كان طال في شأن موسى وفي مدح موسى عليه السلام والثناء عليه. ربما يظن الظن أن موسى هو كان أشرف الأنبياء. فبين الله تعالى بهذه الآية الكريمة في أثناء خطاب موسى عليه السلام مع قومه: وأكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. انتقل السياق إلى مدح محمد عليه السلام. حتى الذين في زمن موسى كان عليهم أن يؤمنوا بمحمد، كيف؟ لأنه نزل في كتبهم فترات جنوته وهم يؤمنون به بالقوة، يعني بالقوة يعني بغير العمل لكن بالقلب فقط بالتصديق، واضح؟ فهم جميعا أهل الكتاب مطالبون بالإيمان به، إما بالقوة يعني بالتصديق بالفترات التي أخبرت بنبوته قبل أن يوجد في هذا الوجود عليه الصلاة والسلام ومدحته وأثنت عليه، وإما بالفعل إذا كانوا يعني أحياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم الإيمان به، واضح؟ فلذلك نوهت الآيات لهذا الوصف العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى دفع هذا التوهم الذي قد يتوهمه بعض الناس من أن موسى أشرف رسل الله، فبين عز وجل أن أكمل وأعظم وأشرف رسل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جواهر أوصاف هذا النبي الكريم حتى على الإيمان به إيجابا له

يعني رجعنا الحديث الذي فيه القرآن الخطر. أما الكافر فيقال له ما تقول بهذا الرجل؟ فلا يهتدي لابنه. فيقال له محمد الذي فكروه يقول محمد، فيقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا غايته ما عنده انه سمع الناس يقولون يعني شيئا على النبي على السلام، فرد لخلفه بجلب الضغاء دون ان يعقل هذا الكلام ودون ان يتحرى صدق هذا الكلام، في حين انه يعني نلاحظ يعني ان هؤلاء القوم يعني انقطعوا لخدمه الدنيا بطريقه كانها هي الههم ومعبودهم بدون الله سبحانه وتعالى. ففي امور الدنيا نجد اللي بيعمل رساله دكتوراه في احسن طريقه لغسيل الاطباق، يعمل رساله دكتوراه في تكوين قشر السمكه او في نشاط الغده الفلانيه او في كذا او كذا من الامور، وينفق عمره وماله ووقته وجهده في تحري هذه الحقائق من الاشياء، ثم يعني يعرف اسماء جميع فرق الكره ولاعبيها ومين غلب مين وفي الدوري مش عارف ايه حصل كذا والاولمبياد الفلاني مين اللي غلب والنادي الفلاني عمل ايه واسامي السيارات وانواع السيارات وانواع الخشب وانواع القماش وانواع الملابس وانواع الاشجار والاسماك كل هذه الاشياء، ولا يعرف لماذا خلقها، لا يعرف ربه الذي خلقها. فهل هذا هذا المخلوق اذا اراد ان يبحث عن الحق هل هناك ثلاثة تغيره؟ الحق موجود، القرآن موجود ومحفوظ كما وعد الله، إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحضرون. واضح ما حكم تحريف ولا يقوى أحد أن يغير حرفا واحدا من القرآن الكريم. واضح سنة النبي عليه الصلاة والسلام هل انتشرت؟ كلا، بل من أراد أن يعرف هدي محمد عليه الصلاة والسلام يتبعه كما أمر هنا والتابعون لعلكم تهتدون يستطيع أن يصل إليه بغاية السهولة. واضح والله أعطاهم العقول لأجل التفكر في الآيات التكوينية آيات التوحيد في الآفاق وفي أنفسهم، وهم وقفوا على آيات لم يقف المسلمون على عصب مسارهم. لماذا؟ لأنهم أوغلوا في هذه العلوم التي هي كلها تكشف أسرار الله سبحانه وتعالى، لكن حولوا العلم الذي هو خال للتوحيد إلى علم جاحد، علم جاحد. ولا يكون الإنسان متبعا للمنهج العلمي إلا إذا أعرض تماما عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فواحد في كلية الطب أو صيدلة أو علوم جاء في قضية من القضايا العلمية واستدل مثلا بآية أو بحديث كده يبقى خرج على منهج العلم، الدين ده لازم يكون على جنب يعزل. ومش ممكن يكون يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو يتكلم في المقدمة أو الخاتمة حاجة إلا فيها ذكر الله، لكن اللي يجعل في كل البحث ربط بين هذه الآيات التي يقيم يجعلها الله حجة عليه وبين التوحيد، هذا يكون دخل في مجال العلم بتاعهم الجاحد لا يعترف به، لأن العلم لا يعترف إلا ما هو محدود. اما الغيب فهذه نظرته الى علم الغيب، مع ان كل آية تطرق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كل هذه العلوم من تامل فيها ودرسها بعلم وبصيره هي ايات من ايات التوحيد، ونحن مطالبون بالتفكر فيها لانها تدل على توحيد الله عز وجل وتدل على يعني صفه الله عز وجل من الخلق والقدره والعلم وغير ذلك من صفات الكمال. ومع ذلك علم جاحد، علم جاحد لا يعني يعطلون هذا العلم عن دلالته على خالقه. فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واضح؟ فالشاهد يعني أن يعني هؤلاء خاضوا في كل هذه العلوم ووضعت، ولذلك الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه في عقيدة المؤمن يعني يجعل من آيات أو من الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين يكفرون على هذه العلوم يكفرون بالله. يقول ان ما فيش تفسير لهذا ابدا غير ان في اقفال على قلوبهم كونهم يقتنعون على هذه الايات العزيزه الباهره التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم لا ينقضون للتوحيد ويدخلون هذا العلم للتوحيد. هذا يدل ان في قوه هي التي حالت بينه وبين الهدايه، كما قال الشاعر فيا لك من ايات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كنا هواديا ولكن على تلك القلوب اكنه فليست وان اصغت تجيب المنادين. فما لا يوجد تفسير الناس الذين يطلعون في الشرق والغرب من الكفار على ايات الله سبحانه وتعالى في كل العلوم بلا استثناء. واضح؟ يعني حينما تتامل من الذره اللي هي اصغر وحده في الماده كما يقولون، من نظامها هو نفس نظام المجره. يعني التركيب هنا هو نفس التركيب في المجره. فمعنى ذلك ان طالع هو واحد سبحانه وتعالى. ولكن القوم لا يعقلون. فليس بس كثير ابدا سوى ان في اقفال هي اللي تمنع قلوبهم من الايه؟ من التدخل. القرآن الكريم يعني من يقرأ القرآن الكريم من عاقل الثور ان هذا الكلام ممكن يكون بشر مستحيل. الانسان العاقل الذي دور الله بصيرته لا يمكن ابدا ان يتخيل ان هذا القرآن بهذه الروعة يمكن ان يكون بشر. لكن في نفس الشيء تسمع القرآن ولكن على قلوب اقفلوها كما قال تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفلوها. هذا هو التفسير الوحيد ان في اقفال وخد وقطع على هذه القلوب بحيث لا تعي ولا تستقرا ولا تفهم. ولقد قرأنا لأنما كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفهمون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. واضح. فالشاهد يعني أن هؤلاء القوم يعني أعطاهم الله العقول أعطاهم العقول هي يهتدوا بها التوحيد فاستعملوها في كل شيء إلا الشيء الذي خلقوا له. انا اصيب بهذا لماذا؟ لان بعض الناس تستغرب تقول اليهود او النصران بمجرد ان يسمع ان محمدا قد بعث وان القران قد نزل وان في دين اسمه الاسلام تكون الحجه قامت عليه؟ نعم تكون الحجه قامت عليه. لانه اذا اراد قحطا الحق هل هناك عائق سيعوقه؟ القران موجود. واضح؟ لو بذل العود بمعصار الجهد الذي يبذله في امور الدنيا وتتبع المباريات وتتبع الاغاني وتتبع السيارات ومتاع الدنيا الاحتباء الحق ممتاز بالرب ممتاز بالرب. لكن هو الذي عطل هذه القوة وهذه القدرات الذي اتاه الله سبحانه وتعالى اياه فهو مسؤول. العقل موجود، الايات موجودة، القرآن موجود، الحجة قائمة، والحق اقرب الى احدهم من عمق يعني رحلته. فلا غرابة على ذلك حينما نسمع قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، إلا دخل النار. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أي الذي نبتئ ما يرشد الخلائق كلهم مع كونه أميا وفي نعته بذلك زيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين الذي يؤمن بالله وكلماته أي ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه ووحيه واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال تبارك وتعالى مباشرة بعد هذه الآية الكريمة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. عود من جديد لأن قد يفهم من هذا السياق الذي مضى ذم قوم موسى. تعالت الآيات إلى مدح قوم طائفة من بني إسرائيل وهم الفرقة الناجية من بني إسرائيل لأن كل أمة هي فرقة ناجية. والدليل يعني والدليل هو هذه الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من قوم موسى طبعين واضح. فكما أن هذه الأمة أيضا انقسمت إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الفرقة النارية أهل السنة والجماعة. فكذلك هناك فرقة نارية حتى في قوم موسى كل نبي يكون له طائفة من أمته يكونون هم الفرقة النارية. قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق أي موقنين ثابتين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم. يهدون بالحق العلم يعني الحق في الأمور العلمية وبه يعدلون في الأمور العملية التطبيقية وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يذوقون. والآية سيقة لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كسب الرحمة والتقوى والإيمان لمتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أسلاك قوم موسى عليه السلام. هذا يتوهم بعض الناس أن تخصيص الرحمة فتأكدها الذين يتقون وكذا وكذا ويتبعون رسول النبي الأمي قد يكون معنى ذلك أن يفهم بعض الناس من شيء الفهم فيظن أن أسلاك قوم موسى يحرمون من هذه الرحمة من كل خير. وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت أحوالهم من التمرد والعتو والكفر والعناد. فالذلك قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقيل هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأباه أنه قد مر ذكرهم فيما سلف. وهذه الآية كقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نكتفي الليلة بهذا القدر ونقدم إن شاء الله تعالى بعد يعني أسبوعين الأسبوع القادم إن شاء الله يكون العيد بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك